لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمسلم لا يجوز له ان يتزوج الا اما بمسلمه او بكتاب، لقوله تعالى: ونساؤكم حل لكم. واما عقد النكاح، اما ملك اليمين، فلا يقع المسلم الامه الكتابيه مهما كانت. يشترط في صحه النكاح امور: اولها الولي، لقوله تعالى: فاذا بلغنا اجلهن فلا تعقلوهن ان ينكحن ازواجهن. ولو كان النكاح لا يشترط له الولي لما خاطب الاولياء بالمنع من عطف النساء، لان المراه تزوج نفسها. ويدل عليه ما ورد في الحديث: لا نكاح الا بولي، وحديث: ايما امراه نكحت نفسها فنكاحها باطل، ونحو ذلك. اما بالنسبه للصداق وهو المهر، فهذا من اثار عقد النكاح، من اثار عقد النكاح. ولو اتفقوا على عدم وجود مهر فهذا يؤدي الى ابطال العقد، لكن لو عقد ولم يذكر المهر نثبت مهر المثل. والصداق عند جمهور اهل العلم له حد من جهه اقله. في مذهب الامام مالك ان اقل الصداق ربع دينار او ثلاثه دراهم. قالوا: لان اليد تقطع بهذا المقدار، واليد عضو، وكذلك يستباح الفرج وهو عضو بهذا المقدار، ولا يستباح بما دونه. وذهب الامام ابو حنيفه الى ان اقل الصداق 10 دراهم، وذهب الامام احمد والشافعي إلى أن أقل مقدار في الصداق هو أقل ما يصدق عليه أنه مال، ولعل القول الثالث أرجح الأقوال، لأن تحديد أقل الصداق بمقدار واحد يحتاج إلى دليل، وأما القياسات فهي ليست مبنية على أوصاف مناسبة لتشريع الحكم، ومن ثم لا يكون قياسا صحيحا. كذلك من الشروط شروط صحة النكاح الإعلان. النكاح الذي يتواصى على كتمانه نكاح باطل، نكاح السر نكاح باطل. هذا هو مذهب الإمام مالك، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. وذهب الجمهور إلى أن الإعلان ليس بشرط، ويكتفى عنه بالشهود. ولعل الأظهر في هذا رجحان مذهب الإمام مالك، وأنه لا بد من إعلانه للحديث. قال أيضا: من شروط صحته اجتماع الإيجاب والقبول، فإن تفرقا أو لم يتواردا على محل واحد فإنه لا يصح عقد النكاح. قال: وخلو العقد من شيء يفسده. من أمثلة المفسدات أن يكون هنا أن تكون المرأة ممن يحرم على الرجل أن يتزوجها. الولي يشترط له 5 شروط، أولها الإسلام. ولو قال: اتحاد الدين بين المرأة ووليها لكان أولى، لأن المرأة إذا كانت نصرانية فإنه يزوجها وليها النصراني الذي على ديانتها. الشرط الثاني الحرية، فالمملوك لا يملك نفسه

في الوقت القريب بعد الحولين ينتشر التحريم، يعني يعفى عنه شهر شهرين. وفي مذهب أبي حنيفة إلى نصف سنة، سنتين ونصف. وعند أحمد والشافعي والله سنتين، فقوى عودة في الأقوال للنصوص السابقة. جاء في الحديث أن فكان عندهم مملوك اسمه السالم، فكان يدخل على زوجته ابن اسمها سهيلة، ومنع الرجال من الدخول على النساء، ومنع من اختلاط الرجال الأجانب بالنساء. فجاء سالم كان ينفعنا ويقوم بشؤوننا، الآن كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أرضعيه تحرمي، يعني هذه القضية واقعة عين، معناها سببها علتها لا نعرفها. فبالتالي نقول تختص بمحلها ولا نعمم حكمها. قال الشرط الرابع أن يكون اللبن مفردا لوحده، فإن خلط بماء يغير اللبن فيستهلك فحينئذ لا ينتشر. والخامس أن يكون اللبن قوتا له، بحديث إنما الرضاع إنما نحرم من الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم. قلنا قبل قليل أن الراجح أن التحريم في الرضاع لابد فيه خمس رضاعات. متى يعد؟ متى نحتسب الرضاع؟ إذا التقم الصبي الثدي فتركه إما لانتقال لثدي آخر أو لتنفس، أو أن الأم جعلته يترك الثدي، فحينئذ فلا رضاعة. إذا ليس المراد بالرضعة المصة، لا، الرضعة تكون بانتقام الثدي حتى ترك. هذا ما يتعلق بأبواب النكاح أحكام. ونريد أن نأخذ البيوع ونفتح إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من أهل المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المأذون إيش فيه؟ إذا كان محرما. المأذون ولي، زوج، شاهد، إن كان شاهدا وقع الاختلاف. الشافعي يقول ما يصح أن يكون شاهدا، الجمهور يقولون يصح أن يكون شاهدا. أما إذا كان موثقا ولم يكن لا شاهدا ولا عاقدا، واضح على الإجماع بعد الطلاق. الإجماع بعد الطلاق. مسألة الطلاق، مسألة التي قال بها شيخ الإسلام بعد أن أجمع عليها الصحابة، ما القول فيها؟ من يقول انه تجمع؟ يعني جاء في الحديث ان كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر صدر من اماره عمر الثلاث تكون واحده. فلما راى عمر تهاون الناس في ذلك امضاها عليه. اذا هذا الامضاء سياسه شرعيه.